الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يضر واصفون كن عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يثق به خلقه. أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسل الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن خيرات المطر التي هبطت من السماء في هذه الأيام، وأكرمنا الله تعالى بها في هذا الفصل، وما تستوجبه هذه الخيرات المطرية من شكر كثير وحمد وفير. ثم بينا بعد ذلك أن أفعال العباد وأقوالهم لا تعكس شكرا ولا حمدا ولا ثناء، بل تعكس إعراضا وجحودا. وصدق الله تعالى إن يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وحتى الزراع والفلاحون لا يتصرفون تصرف الشاكرين لأنعم الله، بل يتصرفون تصرف المعرضين الجاهلين. ولو شئنا أيها الإخوة المؤمنون أن نحصي جهود أهل البلاد وتمردهم على نعم الله عز وجل لما وسعتنا الخطب والمحاضرات. فأهل البوادي وللأسف الشديد جرى الحديث غالبا في الخطب والدروس والمحاضرات عن فجور وجهود أهل المدن، وكأن أهل البوادي ما زالوا بخير والحمد لله. فأهل البوادي أكثر جرأة على الله عز وجل من غيرهم لسببين اثنين. السبب الأول الغفلة والبعد عن مواضع الذكرى، والسبب الثاني الجهل والأمية. وقد كانوا كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله من أهل الإيمان. ولذلك أنزل الله تعالى فيه القرآن يهدى إلى يوم الدين، فقال سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفارا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، جل أهل التفسير كان يقول ما ظهر الربا والزنا في إلا آذن الله عز وجل بهلاكها، وهذا ما حصل في بوادينا وقرانا إلى عصرنا هذا. لما ظهرت الربا أحل الله تعالى ببوادينا القحط والجذبة والجفاف والكوارث والأوبئة التي ما سبقت في مدننا ولا قرانا من قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تبعات الربا غدا يوم القيامة، فأخبر أن آكل الربا يعذب يوم القيامة في قبره قبل مبعثه، يعذب بواد من الدم ليسبح فيه ويغوص فيه ويشرب منه، وهو عصارة أهل النار من القيح والدم إلى يوم يبعثون. وقال قتادة: يبعث آكل الربا غدا يوم القيامة في المحشر مجنونا يعرفه القاصي والتالي والعياذ بالله. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب ويحذر من الربا كما روى البيهقي في شعبه عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه، قال فيه كلاما طويلا، ثم ختم ذلك قائلا: الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أشد في الإسلام من 36 زنية، يعني درهم واحد لا يعادله بل لا تعادله 36 زنية في الإسلام، لا تعادل درهما واحدا من الربا يأكله الرجل أو يؤكله، نسأل الله تعالى العافية. ومن وجوه الربا التي لا يلتفت إليها أهل البوادي حتى المؤمنون منهم صورة لا ينتبه إليها الكثيرون، وهي كراء الأرض، كراء الأرض بالنقود أو بنسبة محددة تخرج منها كقنطار أو قنطارين أو قردبا أو قردبين، لأن المكري هنا صاحب الأرض تسلم له الأجرة، أما المكتري الزارع الذي اكترى منه الأرض فقد يحصل على الزرع وقد لا يحصل، وهكذا يكون لصاحب الأرض الغنم دائما وليس له من الخسارة النصيب. أما الذي زرع الأرض واكترى منه الفدان فهو يقامر بتعبه وزرعه وعمله ولا يدري أيربح أم يخسر، وقد تنتج الأرض وقد لا تنتج، وقد تكون السنة مجربة وقاحلة وقد تكون مدمرة، أما صاحب الأرض فهو بمأمن من الخسارة. وهذه مزارعة فاسدة وهي أشبه بالقمار والمرابعة، بل هي الربا بعينها كما سيأتي بيانه. والمزارعة المشروعة في الإسلام لا تخرج عن صور ثلاثة: الصورة الأولى أن يتولى صاحب الأرض زراعتها بنفسه، وهذا هو الأصل وهو مأجور على ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منهم الحديث الذي رواه الترمذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: من غرس خرصا فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابة فهو له صدقة. والصورة التالية أن يمنحها لأخيه في سبيل الله يحييها من جهة وينتفع بها من جهة أخرى. وفي الحديث المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له أرض فليحرثها أو ليمنحها أخاه. وهذا ما صنعه الأنصار مع المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، لأن الإسلام ينهى عن إماتة الأرض أو تعطيل منافعها كما يفعل الآن أصحاب فيرمات ومشاكل ذلك، يعطلون الفدادين الواسعة والأرض الخصبة من أجل راحتهم هم، فهذا شيء لا يحبه الإسلام بل يعارضه رأسا. فهذه الصورة هي أن من عجز عن إحياء الأرض والانتفاع بها يقدمها ويمنحها لأخيه يحييها شأن إحياء الأرض المواد وهي أرض القطرة المهجورة، يقول في حديث رواه الترمذي عن سعيد بن زيد قال قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق الظالم الحق. وأما الصورة الثالثة والأخيرة فهي أن يعطيها لمن يزرعها مقابل نسبة تخرج منها على الشيوع كالنصف أو الثلث أو الربع أو الثمن، وقد يشتركان في الفضلة والآلة ويشتركان في الغنم والغرب معا. فإن كانت السنة مجلبة وقل الثمر أخذ من القليل، وإن كثر أخذ من الكثير، وإن لم يحصل شيء لم يأخذ شيئا، وهكذا يشارك الزارع في الغنم والغرب معا. وهذا الذي يسمى عندنا في الفقه الإسلامي بعقد المزارعة أو عقد المساقاة أو عقد المغامرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر ألقى على الأراضي أيديهم وعامل بشطر ما يخرج منها، يعني النسج مما يخرج منها من زرع أو خمر. وأما كراء الأرض بالنقود أو بحبوب أو زروع محددة سواء أنتجت الأرض أو لم تنتج فهذا ربا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه في بين ما حديث من طريق جدة من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض جملة. وفي صحيح البخاري عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وأهل المدينة له زرع سأله قال ما تصنعون بمحاقيكم؟ فقال نؤجرها أي نكريها على الأوسط من التمر والزرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا أي لا تصنعوا مثل هذا. وهذا كما قلت شاع الشديد في بوادينا وفي قرانا في الشرق وفي الغرب. ومن أنواع الاعتذار المتغلغل في أهل البوادي الاعتذار والترامي على حقوق الآخرين، ومن ذلك وهذا حتى في المدن الاعتذار في الميراث وتأخير قسمة التركات واستيلاء الكبار على ميراث الصغار واستيلاء الذكور على ميراث الإناث. أحيانا الإناث في مغربنا لا يأخذون من الميراث شيئا وإنما يأخذون الدراهم فقط، يعني كما يسموه يعني الناس الدرهم يتفاصل معهم الذكور وهكذا يتخلصون منهم لئلا يقع الميراث في أيدي أزواجهم، وهذا ظلم واعتداء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر بالميراث ويرثه قطع الله تعالى ميراثه من الجنة، أي من حرم ورث بالميراث حرمه الله تعالى من دخول الجنة والسكنى فيها. والله تعالى بين أنصبة الوارث وتولى قسمتها لنفسه لئلا تكون مضارا للجدال والنقاش في عقل من العصور او في مصر من الانصار، ووزعها سبحانه وتعالى لنفسه فاعطى لهذا الربع واعطى لهذا الثوب واعطى لهذه النصف وهكذا. ثم ختم ذلك قائلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده اي الميراث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن عباس وعكرمه ومجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، قالوا: من لم يرضى بقسمة الميراث، يعني بقسمة الله في الميراث، ويتعدى ما قاله في الميراث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخذ الخمسة إلى النسائي أن آية المواريث بتمامها في سورة النساء نزلت في شأن ميراث سعد بن الربيع رضي الله عنه، ترك بنتين وزوجة فاستوى تولى عنهما على ميراثه جميعا. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن ربيعة، كان أنصاريا قتل في معركة أحد، جاءت بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد بن ربيعة، هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما قد أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله تعالى بذلك، إنه ما كانت هناك آيات مواريث نازلة قبل هذا. فقال: يقضي الله في ذلك. فأنزل الله تعالى آية مواريث بسببها، وفي مطلعها بين ميراث البنت والبنتين، فقال: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن مثل ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما عن أحد ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. ومن هنا أقول إن الإسلام يعارض تأخير قسمة التركات، كلما تأخر قسمة التركات كلما أنتجت العداوة والبغضاء والقطيعة، وهذا شيء جربناه وخبرناه. إلا في حالة واحدة، في حالة اليتامى أو ما يسمى عندنا في العرف المغربي بالمحاجير، طبعا نسبة إلى الحجم الفقري، فهذا نوع من أنواع الظلم، وهو في أهل البلاد أكثر من أهل المدينة. ومن أراد أن يعرف خطورة ذلك فليروح ويذهب إلى المحاكم، وسيجد أن أغلب المنازعات والمخاصمات والقطيعة بين الأهل والأقارب عامتها يرجع إما إلى الغلط وإما إلى الميراث. وهذا ما سنتحدث عنه أيضا، لأنه نوع من أنواع الظلم، وهو الاعتداء على أراضي الآخرين، وتحويل الحدود في ظلمات الليل، وانتزاع الأراضي وحقوق الآخرين عن طريق المحاكم، وتطوير الشهود. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى حتى عن الرعي في جلبات أراضي الآخرين، فيقول في الحديث الذي رواه مسلم عن نعمان بن بشير: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، أي هذا مثل كالراعي يرعى حول الحمى، لا يرعى فوق الحمى، بقرب الحمى، والحمى هو الحب، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فهو ضامن لما أفسدته من الزرع، يعني يضمن ما أفسدته من الزرع وإن كان ذلك نهارا. إذن هذا ما ينهى عنه الإسلام، حتى الرعي بجنبات أراضي الآخرين، فكيف بالبلوغ فيها وتحويل حدودها والاستيلاء عليها؟ وأما انتزاع أملاك الآخرين عن طريق المحاكم والشهود المزورين واليمين الكاذبة، فيقول فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، لكن شيء بسيط يتجاوز الناس عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك، أي لو أخذ منه عود أراك. شوف، العود أراك شيء بسيط ورخيص، الله تعالى لا يتجاوز عنك إذا أخذت من غيرك زورا وبهتانا عود أراك. قال: وإن قضيبا من أراك. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى القضاء لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا الذي ذكرناه قريب من كثير وغير من خير. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول بهذا: وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. Yep. الحمد لله رب العالمين ناصر المستعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكبرين الشرفه وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، ان صور الظلم في اهل بوابي او مظاهر الجحود لا تحصى ولا تعد، فله مظاهر شتى ذكرنا طرفا منها. وقد انتشر في بوابينا مؤخرا الغش بصوره، ومن ذلك الغش في تربية النواشي، وهذا يدفع الشعب ثمنه جميعا، فقد أصبح يسمرون النواشي بأدوية اصطناعية وبمعلوفات محرمة كفضلات الدجاج. وهنا يطرح إشكال شرعي عظيم، هل تحل هذه الذبائح أم لا تحل؟ لأن الإسلام يحرم الجلالة وهي التي تأكل عظيرة وتأكل فضلات، ولا يبيحها إلا إذا حبست مدة كافية يتخلص بطنها ويتخلص شرايينها ويتخلص دمها من هذه الفضلات. وهنا يطرح إشكال شرعي حتى في المضاحي، أتحل أم لا تحل؟ بسبب هذا الغش الذي يمارسه الكثيرون من أهل بوابي إلا من رحم الله، ويمضغون اللبن بالماء ويلفقون السمن والعسل ويسقون الخضروات والبواكير بالمبيدات الضارة وبمياه السطح الصحي. ومن عامل أهل بوابي في ماشية كذبوا عليه وضيعوا رأس ماله، وقد كانوا على هذا النحو حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم الغش إلا من رحم الله. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في السوق فأدخل يده في صورة طعام يبيعه فلاح، فأصابت أصابعه بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل عليه المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني إذا أصابته السماء فالسماء تصيب فوق لا تصيب تحت، وفي جميع الحالات اجعله فوق الطعام كي يراه الناس. ثم قال قولته الشهيرة التي تسجل بملاذ فخري: من غش فليس منا. ونسأل الله تعالى في الختام أن يهدي أهل بوابي. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن ظروف أخرى من غشهم، عسى، لأنه لا يقول قائل: هذه مدينة وليست بادية، فلماذا نتحدث عن بوادي؟ فالمغرب غالب أهله مخضرمون، يعني إما عاش في البوادي ثم انتقلوا إلى المدينة، وإما مختلطون يعني يعيشون في البادية والبوادي من المدينة، وإما هم في المدن ولهم يعني ضيعات في البوادي. فلا نكاد نفصل في مغربنا بين أهل البوادي وأهل المدن، فنقول مثال الخطب ينبغي أن تقال لأهل البوادي، لا، حتى هنا معنا والحمد لله العشرات من أهل البوادي. ونختم إن شاء الله تعالى خطبتنا هذه بالتذكير بإحدى الذكريات الوطنية، وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد. فارضح حكومنا من النفاق، وأعمالنا من الرياض، وألسنتنا من الكذب، وعيننا من الخيال، وارجعنا لك من كريم، شكارين، نواهين، متواعين مريبين، وارجعنا المسلمين، وذيب أحزان المسلمين، وطب أصنام المسلمين، ولوم شعب المسلمين، ووحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تولى أمور إخواننا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم بارك في جهادهم، وثبت الأرض أقدامهم، وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد محمد السادس وولي عهده الحسن، اللهم يرحمه بالحق وإظهار الباطل، وأيده بطانة صالحة تعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. تشير الإنسان إذا كان ينتظر صلاة، إذا كان مثلا خطبة جمعة أو ينتظر في وقت من أوقات صلوات الخمس، فغطى في نومه من أخذ زينة من النوم، فهذا لا ينقض الوضوء ولا يؤثر على الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وذكر على الصحيحين أخر مرة عنه صلاة العشاء تقريبا حتى انتصف الليل، فسمع للصحابة خطير يغطون في نوم في المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة ولم يتوضأ منكم أحد. هذا دليل على أن الإنسان إذا أخذ تفسين من النوم أو أخذه نوم وهو ينتظر الصلاة لا يعيد الوضوء، والنوم هنا لا يكون الوضوء. الحمد لله رب العالمين.